العاقل من يختار الباقي على الفاني. الدنيا وما فيها من المتاع والمستلذات سريعة الزوال، وزاد التقوى هو الباقي. والتقوى لا تكون إلا بعلم أهل السنة والجماعة، فجدوا واجتهدوا فيما ينفعكم في دنياكم ودينكم حتى توافوا الآخرة ومعكم زاد ينفعكم فينجيكم من عذاب الله. واعلموا أن الإكثار من ذكر الموت يساعد على القناعة باليسير من الرزق والاستعداد للآخرة وإيثار الآخرة على الدنيا.